أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول الآخر، الظاهر الباطن، المحيي المميت، الحي الذي لا يموت، الحي القيوم، الذي بيده خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، وهو على كل شيء قدير. أحمده جل جلاله أن هدانا ووفقنا ويسر لنا هذه المجالس وهذه السلاسل، نبدأ بسلسلة ثم نختمها ثم ننتقل من سلسلة إذا إلى سلسلة، فهذا كرم من الله، فلا ينبغي للواحد منا أن يغيب عن باله أنه عبد فقير بين يدي حبيبه ومولاه. وخزائن الهداية وخزائن الفهم وخزائن العلم وخزائن النور حصرا عند الله. المتكلم لا يملك لنفسه شيء، والمستمع لا يملك لنفسه شيء، فالكل ضعفاء إلا هو، والكل فقراء إلا هو. فربنا صاحب الغنى المطلق، صاحب الفضل المطلق، فننسب الأمر إليه، ونتوجه بين يديه، ونفتقر بين يديه، ونجلس في هذه المجالس أحبة في الله بنية الفهم وبنية تغيير الحياة. فأخوف ما يخاف على الملتزم أن يصاب بمرض خطير اسمه الالتزام الأجوف. شو يعني الالتزام الأجوف؟ الانتفاخ الفارغ، وهو أن يكثر المجالس فيأتي إلى قلبه شعور أنه من أهل درجات الإيمان العليا بسبب ما سمع، ويعد بين الوقت والآخر كم مجلس سمع وكم مجلس حضر، فيستشعر أنه جلس في عشرات المجالس، ثم تراوده وتحدثه نفسه بين الحين والآخر تقول: أنت جلست في مجالس كثيرة وعديدة وحضرت الكثير من المجالس، وهل السؤال يوم القيامة؟ وهل الميزان يوم القيامة؟ وهل الحساب يوم القيامة على عدد الدروس؟ الميزان يوم القيامة سيكون السؤال: كم درس حضرت؟ وكم محاضرة سمعت؟ هذه وسيلة، لكن هنالك غاية ومقصد، هل وصلنا إليه؟ هذه المجالس مثل السيارة، مثل الدابة، الأصل أن توصلك إلى مكان، أن توصلك إلى مكان. إذا بقيت في السيارة لفترات طويلة وما وصلت إلى مكان، هنالك مشكلة، إما مشكلة في الوسيلة، وإما مشكلة في القائد الذي يقود هذه الوسيلة، لأنه لم يصل إلى المبتغى فليس له هدف ولا مقصد. ما مقصدك من هذه المجالس؟ وإن كانت هذه المجالس قد غيرت شيئا من حياتك، لا أقول ولا أدعي لا أنا ولا أنتم أن هذه المجالس ستغيرنا رأسا على عقب لحظات، لا لا، هذا الدين بالتدرج، هذا الإيمان تراكمي شيئا فشيئا، لكن ينبغي أن تتغير. وما الذي ينبغي أن يتغير؟ ينبغي أولا أن تتغير المفاهيم، وأن تتغير القناعات، وأن تتغير النوايا، وأن تتغير المقاصد، وأن تحدد الأهداف، وأن يعرف كل واحد منا من هو، ولما خلقه الله، وماذا يريد في هذه الحياة، وما ثمن الفهم عن الله، وما الذي يجب أن يقدمه حتى يكون مع أهل الله، وحتى يكون مع أولياء الله، مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكفي لنا أن نستمع فقط وأن نجلس فقط؟ إذا تبدلت هذه النوايا وهذه المفاهيم أولا، فهذا بداية خير. ثم بعد ذلك مما يجب أن يتبدل: طريقة الحياة ومنهج الحياة وبرنامج الحياة. فإذا بدأت ترى هذا التغيير، فاعلم أنك بإذن الله تعالى قد جلست في مجالس مقبولة، وهذه المجالس قد قبلت، أما إذا كانت المجالس لم تغير فيك شيئا وبقيت حياتك ومفاهيمك وقناعاتك كما هي، فاعلم أن هذه المجالس قد تكون، لا قدر الله جل جلاله، قد تكون هذه المجالس وبالا عليك يوم القيامة. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم أعظم. ليس من درى كمن لم يدري، وليس من علم كمن لم يعلم. ليس ابن السوق وابن الطريق وابن الشارع الذي لم يدخل المسجد مرة ولم يجلس في مجلس العلم مرة سيحاسب كما تحاسب أنا وأنت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لم يضع ربنا ميزانا واحدا؟ من أجمل ما قيل في تفسير هذه الآية أن لله تعالى موازين، والمراد بالموازين أن لكل واحد ميزان، وميزانه يختلف عن غيره. فالله يعلم حالك والبيئة التي نشأت فيها ومحيطك والحالة النفسية التي تربيت فيها والعلم الذي تلقيته، وكل هذه الأمور يعلمه الله. فميزان كل واحد منا يختلف عن ميزان الآخر، فالذي جلس وحضر وسمع وأقبل سيختلف عن غيره. لذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من هم أولئك؟ أولئك الذين هداهم الله، هؤلاء هم الذين هداهم الله. حالنا، لسان حالنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. سمعنا في درس، وهذا اسمه منادي، ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم، مجلس إيمان، فآمنا، تركنا، عطلنا، استأذنا، أخذنا إجازات وجينا، أن آمنوا بربكم فآمنا. إيش بدكم؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا، أنت وعدتنا أنه من أقبل تعطيه، آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. أيها الأحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا في الأسابيع الماضية بهذه السلسلة المباركة، ونحن أظن في الدرس الثامن من هذه السلسلة المباركة التي سميناها فتوحات غزوات الصديق صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن خلافته واستخلافه وطريقة استخلافه، وعن أحقيته بالخلافة، وعن الشبهات التي تدور حول خلافته. ثم تكلمنا عن بداية فتوحاته والجيوش التي أرسلها، وأولها بعث أسامة رضي الله تعالى عنه، وكيف وقف الصديق رضي الله تعالى عنه أمام الجميع ليؤكد حسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن بدايات الفتوحات، وأولها بلاد فارس، وتكلمنا عن إرسال الصديق رضي الله تعالى عنه لخالد رضي الله عنه، وعن منهجية الصديق رضي الله تعالى عنه في إرسال الجيوش، وأنه لا يحب أن يرسل من تذبذب ومن تردد ومن ارتد ثم عاد للإسلام، وكان يختار رضي الله تعالى عنه الكبار ويقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم تكلمنا عن بداية الفتوحات، وعن ماذا حصل مع خالد رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه استعان بخالد ليكمل الفتح. ثم تكلمنا عن بدايات فتح الشام، وعن الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الشام، وتكلمنا أنها كانت في البداية كم جيش؟ 3 جيوش، أولها على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، والثاني شرحبيل بن حسن، والثالث يزيد بن أبي سفيان. ثم بعدما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بضعف النتائج أمدهم بجيش رابع، وعلى رأسه أبو العمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ثم بعدما أرسل عمرو بن العاص كذلك كانت النتائج ضعيفة. ثم بعدما علم أبو بكر رضي الله عنه بالأخبار وباجتماع جيش الروم لقتال المسلمين، قال كلمته الشهيرة، قال: لأنسين وساوس الشيطان، لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بسيف الله المسلول. وتكلمنا عن أسباب انتصار خالد وكيف أمده الله جل جلاله بالنصر. ثم تكلمنا عن الرسالة التي أرسلها إلى خالد أن اترك بلاد فارس، وكان خالد رضي الله تعالى عنه قد قرب الوصول إلى المدائن، وهي أكبر مدن فارس، ولكنه يسمع ويطيع ولا يناقش ولا يجادل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك على فارس المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه بتسعة آلاف من الجيوش، ثم سافر إلى الشام. وقلنا أنه اتخذ طريقا عجيبا، وهو أنه مشى بطريق يختلف عن الطريق العادي الذي تعود عليه الناس، واتخذ طريق الشمال، وواجهته صعوبات في هذا. الصعوبة الأولى هي عدم وجود ماء، والصعوبة الثانية عدم وجود دليل. فبالنسبة للماء كيف حله؟ حله من خلال تعطيش الجمال، ثم أخذ الجمال وقد شربت، ثم لجمها، ثم بالوسيلة الثانية حتى يزبط له الإبل، عم يصلي خطأ، ثم بالوسيلة الثانية بالنسبة للدليل أخذ دليلا، وأصيب بتقدير من الله في ليلة السفر بشو؟ بالرمد، فانقطع بصره. ثم بعد ذلك اعتمد على الله جل جلاله، ووجه الصحابة رضي الله عنهم إلى الله. ثم تكلمنا عن الخلاف الذي حدث بينه وبين المثنى في اختيار الصحابة، تذكروا؟ وقلنا أن خالد رضي الله عنه اختار أولا من؟ الصحابة، فرفض المثنى ذلك، ثم طلب من خالد رضي الله تعالى عنه أن يترك له مجموعة من الصحابة، وفعلا فعل ذلك خالد رضي الله تعالى عنه. ثم مشى إلى الشام، ووصل إلى بدايات حمص، ثم أكرمه الله جل جلاله كما قلنا بفتح ست قرى متتالية بجيش صغير في العدد، وهو يخترق دولة الروم، أقوى دول الأرض، بل أقوى دولة بعد فارس أو مع فارس في ذلك الزمان. وكانت دولة الروم قد جمعت جيوشها في ناحية فلسطين، ولم تكن تتوقع أن خالد رضي الله تعالى عنه سيدخل عليهم من الشمال. وهذه من حكمة وحنكة خالد، ومما فتح الله جل جلاله به على خالد. وفعلا دخل خالد رضي الله تعالى عنه من الشمال، حتى وصل إلى أعظم قرى الشام واسمها بصرى. وبصرى هذه في الجنوب على حدود الأردن، وكانت هذه القرية من القرى التي اجتمع فيها الروم. وعندما وصل خالد رضي الله تعالى عنه طلب من الجيوش أن يجتمعوا، فاجتمع شرحبيل، واجتمع يزيد، واجتمع أبو عبيدة ابن الجراح. وكان عمرو بن العاص قد سمع أن جيش الروم يتحضر ويأتيهم من فلسطين، فذهب عمرو بن العاص مع الجيش الصغير الذي كان معه ليشغل جيش الروم حتى يأتي خالد رضي الله تعالى عنه فيجتمع بجيش المسلمين، ثم يكمل في طريقه إلى فلسطين. واضح؟ لكن خالد رضي الله تعالى عنه كما بينا في الأسابيع الماضية لا يحب أن يقاتل عدوا وخلفه عدو آخر، يعني يؤمن ظهره، يؤكد أن لا يوجد عدوا من ظهره من خلفه قبل أن يقبل إلى العدو الآخر. وعلم أن بصرى قرية قوية وبلدة متينة اجتمع فيها الروم، فلا يريد أن يبدأ القتال في فلسطين قبل أن يحرر بصرى. وبصرى كانت ذات أسوار وقوية، وكان شرحبيل بن حسن قد حاصر بصرى لأشهر. شوف سبحان الله المدد الرباني وكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد أنه سيف من سيوف الله. هذه فتوح يا أخواني، فتوح. قد تجد أن الله جل جلاله قد فتح على عبد من عباده بأمر فتستغرب، ثم تتعجب، ثم تسأله كيف فعلت هذا؟ لا تسأل، لأنه إذا فتح على عبد بأي شيء فاعلم أن هذا الفتح من الله. والله جل جلاله كما قال العلماء قاعدة احفظها: إذا أعطى أدهش، إذا أعطى أدهش. يقول لك فلان زلمة زنقيل مقرش، إذا بيعطي بغطي، هذا فلان، هذا مخلوق، هذا مخلوق. كيف الملك كيف أكرم الأكرمين؟ كيف رب العالمين؟ كيف صاحب الخزائن الملأة الذي خزائنه لا تنفد أبدا، سحاء الليل والنهار، كما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وليس العطاء من الله تعالى فقط عطاء المال، بل عطاء المال أقل أنواع العطاء، بل إن الفهم والعلم والحكمة والنور هذا من أعظم أنواع العطاء، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكان خالد رضي الله تعالى عنه ممن فتح الله جل جلاله عليه بهذه الفتوح، بالهيبة والحكمة ومعرفة متابعة ومعالجة الأمور. فاجتمع خالد رضي الله تعالى عنه مع الجيوش ثم حاصر بصرى، وما هي إلا أسبوع، وفي رواية أسبوعين، إلا سقطت بصرى الشام من غير حرب ولا قتال ولا سفك دماء، إنما بالصلح ودفع الجزية. وكان سقوط بصرى، كان سقوط بصرى الشام هزيمة نفسية قوية للروم، بعد ما اجتمعت الروم في الجيوش بمكان قريب من فلسطين، وانتصار نفسي للمسلمين. عم تتكلم انت عن فتوحات عم يسمعوا فيها عن فارس، والآن بدأت الفتوحات بالشام. فكتب الله جل جلاله لخالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمعنا معه في الجنان السبق لفتح، بل لبداية فتح فارس والروم. فكان من أوائل ما فتحه في فارس خالد رضي الله تعالى عنه، وكان من أوائل ما فتح في الشام على يد خالد رضي الله تعالى عنه. فجاء إلى حمص وبدأ بفتح القرى، ثم وصل إلى بصرى وفتحها، وسنرى بإذن الله جل جلاله الفتوحات في الأيام القادمة، هل ستبقى على يديه أم سيتغير الأمر. انتهينا من بصرى، اجتمعت الآن الجيوش. ماذا عندنا؟ جيش الروم الأكبر الذي اجتمع في مكان قريب من فلسطين. وكان الروم قد جمعوا لهذه المعركة أكثر من 100,000 مجند، أكثر من 100,000 مجند. طبعا بتقول لي بمؤتة كانوا 200,000. الروم كانوا متحضرين للمسلمين، بس ما كانوا أولا متوقعين مجيء خالد رضي الله عنه، ولو توقعوا مجيء خالد لجمعوا له أكثر من ذلك، خالد لوحده. الأمر الثاني، بلاد الروم كبيرة ولا يستطيعون تفريغها من الجيوش، بل يريدون إبقاء في كل قرية مجموعة من الجيوش عليها. فتوقعوا أن هذه الجيوش القليلة اللي بتطلع عددها أنجى 30,000، ما بين 7,000 اللي مع أبو عبيدة و7,000 اللي مع يزيد و7,000 اللي مع شرحبيل ومع عمرو بن العاص، فكلهم بيطلعوا 30,000 مع جيش خالد، 7 و7 و7 21 و9,000 مع خالد، فصاروا ما يقارب 30,000 أو أكثر بشوي لمع عمرو بن العاص، 32,000 تقريبا. لكن خالد رضي الله تعالى عنه أبقى شرحبيل بن حسنة مع مجموعة على بصرة عندما فتحها، فصار العدد 30,000. ثم جمع الجيوش وبدأ بالسير إلى فلسطين. فكان هنالك قرية بغرب القدس اسمها أجنادين، إذا بتبحث بالمعارك بتمر بالتاريخ بمعركة اسمها معركة أجنادين. وكانت هذه القرية موجودة في غرب القدس، غرب المسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يحرره من براثن اليهود وأن يكرمنا بصلاة فيه قريبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر المجاهدين في سبيله أينما كانوا وحيث محلوا. فقسم خالد رضي الله تعالى عنه الجيوش إلى أقسام، وكان خالد رضي الله تعالى عنه من الحكماء، وكان من الأمراء الذين تولوا قيادة الجيوش قبله. مين؟ أبو عبيدة قائد الجيوش الثلاثة، شرحبيل ويزيد وعمر بن العاص، أبو عبيدة. أبو عبيدة كان قائد ثلاثة جيوش. خالد بن الوليد جاي وتارك 9,000 بفارس وجايب 9,000، فالعدد الأكبر للجيش المسلمين اللي بالروم. فالأصل أنه يضل الأمير مين؟ أبو عبيدة. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرسل برسالة إلى خالد، وأرسل برسالة إلى أبي عبيدة، إذا وصلك خالد بمن معه من الجيوش فيكون الأمير خالد. أنت يا أبو عبيدة لك السبق، أنت على العين والرأس، أنت أمين الأمة، أنت من القدماء، أنت من أول من أسلم من الصحابة، خالد أسلم بعدك. لكن لكل مقام مقال، هذا المقام أتركه لخالد. لكن تلاميذ مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون عن نفسي أين أنا أكون، تحط لي منصب ما بتحط لي منصب، بتمسكني كرسي ما بتمسكني كرسي، ما مشكلة، أنا مستعد سمع وطاعة، ساعة بكون أمير ساعة بكون خادم، عادي جدا. طبعا عم نتكلم نحن كلام الآن سهل، لكن هذا الأمر لمن جربه يعلم أنه صعب. وهل مشاكل الأمة كلها الآن إلا من أجل هذا؟ من يأخذ الكرسي؟ ومن يأخذ الرئاسة؟ ومن يأخذ المنصب؟ لو تعامل المسلمون عبر الأزمان كفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله ما أريقت قطرة دم. لكن خالد رضي الله تعالى عنه قدم أبا عبيدة. أبو عبيدة أنت في المقدمة، وأنت أول من يقف أمام الجنود، وأنت إن لم تكن القائد الحقيقي لكنك على أرض المعركة القائد. ثم وضع جيش في الميمنة، ثم وضع جيش في الميسرة وعين عليهم المراء، ثم ترك نفسه هو يتنقل بين الميمنة والميسرة ووسط الجيش، ثم رغب الجيش بقيام الليل. وتكلمنا عن الجاسوس الذي أرسل في المرة الماضية وعاد إلى الروم، فسألوه قال من هؤلاء؟ شو هو المشايخ طالعين زلم؟ شو هو؟ قال له شو الموضوع؟ شو الموضوع؟ قالوا له قال كل الليل رهبان. إيش من الراهب؟ راهب المنقطع، الراهب باللغة يعني المنقطع المتبتل، يعني بالعادة الجيوش بالليل بتسهر وبتضحك وبتشرب وممكن تسكر وغير ذلك، لكن هؤلاء منقطعون، دعاء وبكاء وقيام وقرآن، تمشي بين الخيم فتسمع دوي القرآن. فإذا صلوا الصبح جلسوا بالأذكار حتى الشروق، يصلون الشروق حتى ما نفكر الجيوش بعاد عن الأعمال، حتى نعرف يا أخواني من الجيوش التي ستفتح البلاد، من الجيوش التي سيفتح الله تعالى على يديها المسجد الأقصى وتلك البلاد المباركة، من الجيوش التي سيكتب الله تعالى لها التمكين. الرجال الذين لا يعرفون القيام ولا يعرفون الدعاء والبكاء ولا يعرفون صلاة الفجر ولا يعرفون الصف الأول ولا يعرفون الأذكار ولا يعرفون البقاء في المساجد حتى الشروق، كيف يكتب لهؤلاء السبق والفضل والكرم من الله أن يكونوا في من يفتح تلك البلاد ومن يمكن الله جل جلاله له في الأرض؟ هذه هي الجيوش. بتقدير من الله استطاع خالد رضي الله تعالى عنه أن لا يبدأ القتال في الصباح، فمضى وقت الفجر ولم يبدأ بالقتال، ولكن خالد صار جاهزا أن يبدأ بالقتال ما بين الفجر والظهر، يعني 9-10 بحدود. فأخر خالد رضي الله تعالى عنه القتال حتى بعد الظهر. ليش بعد الظهر؟ قال لأن خالد رضي الله تعالى عنه سمع من أحد من الصحابة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل بعد الفجر، فإذا لم يقاتل بعد الفجر فكان يقاتل بعد الظهر، بعد الفجر أو بعد الظهر. قال وإن أبواب النصر تفتح من الله جل جلاله في هذين الوقتين. تستطيع، فيك تقاتل الساعة 9-10، طبعا إذا اضطررت للقتال بتقاتل بأي وقت، لكن إذا كان مسار المعركة بيدك أنت بتديرها مثل ما بدك. فكان خالد يتحين الأوقات التي يقاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا من أسباب النصر شو هي؟ وإن تطيعوه تهتدوا. مذكرين شو قال له أبو بكر لعمر؟ بس قال له بالحديبية ليش بيعمل هيك رسول الله؟ قال أبو بكر يا عمر إنه رسول الله، يا عمر إلزم غرزه، ما تقدر تفكر كثير وتحلل وتبتدعي لأشياء جديدة، وين بحط إجره؟ حط إجرك. رسول الله قاتل بعد الظهر، قال للجيش بدلكم، مع أنه بقاء الجيش في مكان في الصحراء في الشمس قلة مياه قلة طعام هذا مؤذي للجيش، لكن خالد يستنصر بالسنة، يعلم أنه من أسباب النصر السنة، فأخر الجيش حتى الظهر. 30,000 مصطفين أمام 100,000. تقول الروايات وارجعوا إليها، تقول الروايات بدأ القتال لم يدخل العصر إلا انتصر المسلمون، وفي ساعة أو ساعتين، تقول روايات ساعة وفي رواية ساعتين. قال وعدد من استشهد من المسلمين 30 أو 40، وعدد من قتل من الروم 3,000 أو 4,000. يعني قديش عدد؟ ضرب 100، 30 أو 40 للمسلمين، ثم 3,000 أو 4,000. قال بعد ساعة أو ساعتين فر جيش الروم كله، وأخذت الغنائم، وكبر المسلمون وفرحوا بنصر الله جل جلاله. في هذه الأوقات علمت الفرس أن خالد رضي الله عنه شو صار فيه؟ انسحب إلى بلاد الروم. ومين تارك فوق؟ المثنى بن حارثة. إديش معه؟ 9,000. فقالت هذه فرصتنا لننقض على جيش المسلمين، لكن الله جل جلاله ناصر عباده، فإذا بملك الفرس يموت، وتصبح خلافات في الدولة ينشغلون فيها، ثم يعين ابن الملك، وكان شابا بسيطا طائشا متسرعا متهورا، فأرسل برسالة يهدد فيها المثنى أنه إذا لم تستسلم سنأتيك بجيش، لكن عداد هذا الجيش من رعاة الذئاب والخنازير عزكم الله، يعني إحنا مش بحاجة نجيب لك كبار اللي عندنا. فأرسل إليه المثنى: أنت إما مجنونا وإما كذابا، فنسيت ما فعل بكم خالد؟ ولو المثنى كان لحاله ما تفرق معه، ما يقينه على خالد، يقينه على الله، سمع وأطاع، بقي في مكانه فهو مستعد. ثم أرسل له برسالة رد فيها عليه، ثم قال: أنا بانتظارك. ثم جهز الجيش اللي معه 9,000، واجتمعوا في بلدة قريبة من المدائن اسمها بابل. طبعا ما قادر يبعث لخالد حتى يترك الروم يجري عنده، عم تحكي أنت عن مئات الكيلومترات، وجاءه التهديد مباشرة بده يكون جاهز، ولا قادر يبعث حدا على المدينة عند أبو بكر يقول له هيك الوضع عندي، فبده يجود بالموجود، قالت يسلم لأمر الله. فإذا بهذا الرجل وبتقدير من الله بسبب الخلافات التي وقعت بسبب موت أبي جهز جيشا من 10,000، وهذه أول مرة بجيوش الفرس تكون أعداد الجيوش متقاربة من أعداد المسلمين. جهز جيشا من 10,000، ثم اجتمع مع المسلمين في منطقة اسمها بابل، وكان جيش المسلمين من 9,000. فجمع الجيوش المثنى ثم ذكرهم بالله وربط قلوبهم بالله، وذكرهم أن النصر ليس من عند خالد، لأنه ممكن يضعفوا، إن كانوا ماشيين مع خالد عم يتنقلوا منطقة لمنطقة، كل ما يفوتوا ساعة ساعتين بسم الله افتحوا اللي بعده واللي بعده، قال لك الله راح خالد، هلأ يا مثنى أنت عراسنا بس خالد مش موجود. فعندما قد تميل القلوب إلى أحد من المخلوق فوجهها إلى الله. فجعه سمعه مثنى وقال: إن خالد مخلوق، إن خالد من أصحاب رسول الله وهو سيف الله المسلول، لكن النصر من عند الله، فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فجمع الجيش ووحد قلوبهم وجمع فكرهم وقوى عزائمهم وربطهم بربهم جل جلاله، ثم بدأت المعارك. لكن بتقدير من الله طالت المعركة، والسبب أن المسلمين لأول مرة يلتقون بكائن عجيب أدخله الفرس إلى جيوشهم، وهو أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. والسبب أن المسلمين لأول مرة يلتقون بكائن عجيب أدخله الفرس إلى جيوشهم، وهو الفيل. أول مرة العرب المسلمون أهل الجزيرة العربية أصلاً يرون الفيل، ما فيش فيل بالجزيرة العربية، لكن هم يسمعون عن القبائل اللي بتروح وتجي، لكن جل الجيش ما مسافر وما بيعرف، فإذا بالجيش يلتقي بالفيلة، وطبيعة الفرس إذا التقت بالفيل يعني بحيوان أقوى منها تفزع، وإذا فزعت لا تقبل، فهذا كان سبباً في تأخر الانتصار. لكنه اجتمع وتشاور مع الصحابة ثم قال: الحل أن نرسل من يقتل الفيل، وكانت أعداد الفيل قليلة، ومن يقتل من يقود الفيل. فكانت هذه المشورة فيها سداد من الله جل جلاله، ثم أرسل مجموعة من الصحابة قتلوا الفيلة وقتلوا من يقود الفيلة، فإذا سقطت الفيلة وكانت الفرس تعتمد على المخلوقات، تعتمد على الأسباب، فكانوا يظنون أن الفيل بذاته سينصرهم. فعندما وقع الفيل ورأوا أن أعدادهم كأعداد المسلمين هزموا نفسيا، ونصر الله جل جلاله المثنى في هذه المعركة. لكن المثنى رضي الله تعالى عنه حكيما، ويعلم أن فارس علمت الآن أن جيش المسلمين طال وقت حربه مع جيش الفرس، وأن خالدا بعيدا عنهم، فقد تجمع الفرس نفسها وتقتل المثنى وينهزم المسلمون ويخسر كل الفتوحات. شو بده يعمل؟ لا، بده يرجع للأمير الأول. كتب أول رسالة إلى أبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، الوضع 1-2-3، أنت أرسلت خالد سمعا وطاعة راسي، بس أنا لحالي ومع 9000، وصار معنا معركة، والمعركة صار فيها هيك، وفي احتمال كبير للفرس يجمعوا أنفسهم ويقاتلونا. في وقت معين بيتوقعوا توصل الرسالة، يوم يومين 3 أيام بالكثير، بعدين بترجع الرسالة. مر الوقت ما وصل حدا، استغرب الأمر، أرسل رسالة ثانية نفس الموضوع، أرسل رسالة ثالثة نفس الموضوع. شو الأمر غريب؟ قال: فعين أميرا على الجيش وتركه في بابل وهي أقرب المناطق إلى المدائن، ثم حزم أمتعته وسافر بنفسه إلى المدينة، فدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن فمنعوه، فسأل عن ذلك، فقالوا: إن أبا بكر على فراش الموت، إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يحتضر. هكذا الحياة، تعلق أمالك بأشخاص، تعلق الأمال ببشر وبمخلوق، لكن الله جل جلاله يأبى إلا أن تتعلق القلوب به، ويأبى أن تميل القلوب لأحد سواه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأولى التي يريد أن يرسل فيها جيش الروم الأول بإمرة أسامة رضي الله عنه، توقف كل شيء ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظة التي ننتظر فيها فتح فارس، واقتربنا من المدائن، وخالد انتهى من بصرى وهو على أبواب بيت المقدس، وانتهى من أجنادين، وهزم 100,000 من الروم، واجتمعت الجيوش في بلاد الروم. يا ربي، أطل عمره قليلا، أطل عمره قليلا لننجز بعض المنجزات، هذا ما تراه أنت، لكن الأمور لا تسير كما يريد العبد، لكن الأمور تسير كما يسير الله. ماذا قرأنا في الصلاة؟ كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يا رسول الله، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، لا تعلق القلوب بأحد، لا يذهب قائد من قادات الأمة إلا يهيئ الله جل جلاله بعده قادة أعظم وأقوى منه. لا تظن غياب أحد أو انسحاب أحد من معركة الحق والباطل لسبب من الأسباب يضعف الأمر، هذا بالظاهر، لكن بالحقيقة يخبئ الله جل جلاله للأمة أمرا أعظم. فترقبوا فتوحات الفاروق، فانتظروا فتوحات عمر، وانتظروا ماذا سيفتح الله جل جلاله على يد عمر رضي الله تعالى عنه. نحزن للموت، لكننا نسلم لأمر الله، ونعلم أن الأمور تسير كما يريد الملك الحكيم العليم القدير. فبقي ينتظر المثنى حتى يؤذن له بالدخول على أبي بكر رضي الله عنه، وعندما أذن له بالدخول دخل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فوجده على فراش الموت يوعك كما يوعك المريض، كما وعك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره على فراشه، ومات أبو بكر رضي الله تعالى عنه في داره على فراشه. فتردد المثنى هل يخبره بالأخبار أم لا، فأخبره بالأمر، وقال له ما حصل في بلاد فارس وما حصل في بلاد الروم، ثم أثنى عليه خيرا وقال: يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا أبا بكر، إن الله جل جلاله قد فتح على يديك في فترة قصيرة. شوفوا اللي حكيناهن، بتقول أنت يعني سنوات طويلة، بس هول 2 وكم شهر، خلافة أبو بكر رضي الله عنه كانت قصيرة، في 2 وبعض الشهور فتحت فارس وفتحت الروم. فقال له يا أبا بكر إن الله جل جلاله قد فتح على يديك في هذه الفترة القصيرة كذا وكذا وكذا. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يجب، وكان منشغلا في أمر أعظم. وما الأعظم من هذا؟ في من يختار للمسلمين بعده في أمر الخلافة. أمر فارس مهم وأمر الروم مهم، لكن إذا مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم يتم اختيار خليفة يجتمع عليه المسلمون، سنخسر فارس ونخسر الروم ونخسر بلاد العرب ونخسر مكة والمدينة والطائف. لذلك أجل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الأمر إلى حين اختيار الخليفة. فبدأ رضي الله تعالى عنه بالأمر الأول وهو مشورة المسلمين، فجمع مجموعة من الصحابة وطلب منهم أن يخرجوا إلى الناس ويخبروهم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يطلب منهم أن يختاروهم رجلا يرونه مناسبا للخلافة عليهم. فجاءوه وأخبروه أن الناس تقول إنهم راضون بمن ترضاه، اللي أنت بتشوفه يا أبا بكر مناسب نحن نرضاه خليفة. وبدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه في سكرات الموت وهو يحتضر رضي الله تعالى عنه، بدأ بالشورى، بدأ يشاور كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء أولا بالصحابية الأولى التي يجمعها معه ومع حبيبه صلى الله عليه وسلم نسبا، ألا وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة هي بنته وحبيبته وفي نفس الوقت زوجة حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل حبيبة حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل هي أم المؤمنين ولها حق على المؤمنين وعلى المسلمين. فبدأ بالمشورة مع عائشة وقال لها يا عائشة من ترين مناسبا للخلافة؟ من برأيك مناسب يكون خليفة من بعدي؟ فقالت رضي الله تعالى عنها إنك لن تجد بين المسلمين أفضل لهم من عمر. ثم جاء بأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء هم العائلة الضيقة، والعائلة الضيقة تصدق الخليفة ما بتجامله، صح هو خليفة له هيبته بس الابن بضل له قرب خاص بالمجالس الخاصة بيفتح قلبه. فقال يا عبد الرحمن ما رأيك بعمر؟ فقال إن قريشا تجد أن عثمان ألين من عمر، وإن عمر يصلح للخلافة لكن عنده شيء من الغلظة شديد. فقال له يا أبتي إن عمر رضي الله تعالى عنه قد شد على الناس عندما رآني لينا، ولكنه سيكون ألين مني عندما يستلم الخلافة وسترى ذلك. ثم قال له لا تخبر أحدا بما قلته لك، حتى ما بدي تأثر على كلام الناس اللي بشاوروا المشورة بالأمانة، بتطلع لبرا ما بتحكي ولا كلمة. ثم نادى عثمان، ثم نادى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فشوره في عمر وقال له ماذا ترى في عمر؟ فقال إن عمر من أفضل من تختار، وهو من أفضل الناس بعدك، لكنه عنده شيء من الغلظة. فقال له نفس الكلام الذي قاله لعبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له يا عبد الرحمن إن عمر رضي الله تعالى عنه قد شد على الناس عندما رآني لينا، وإنه سيكون ألين مني عندما يستلم الخلافة وسترى ذلك. ثم دعا بعثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه كان المرشح الأول بعد عمر، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتارون بين عمر وبين عثمان. فأكثر من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يراجع السيرة ولطالما ذكرنا هذا فيما سبق، والذي يراجع خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سيقدم عمر رضي الله عنه لخلافة. فقال له عثمان يا أبا بكر إن عمر رضي الله تعالى عنه سريرته أفضل من علانيته، انت اللي عاجبك منه اللي برا بعد اللي جوا احسن. مين اللي عم يتكلم الكلام؟ مين يعني عثمان؟ يعني المرشح الاول محل عمر، يعني بينه وبينه بقول له بصراحه لا كمان عمر، يعني عمر بس هو ما حيقول له رشحني إلي، بس حيتكلم بكلامي بعد أبو بكر عن اختيار عمر. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه من أكثر من أقنع أبا بكر باختيار عمر، فقال: يا أبا بكر، إن سريرته خيرا من علانيته، بعدك مش شايف شيء من عمر. فعلم أبو بكر رضي الله عنه هذا المقام لعثمان، وقال: والله يا عثمان، لولا عمر لما عدلت عنك. ما تفكر أنت حالك كمان بعيد، والله أنت فيش حدا غيرك أنت بعد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم نادى عثمان وقال له: أعطني كتابا. فجاء بكتاب، قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اختاره أمير المؤمنين أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خارج من الدنيا ومقبل إلى الآخرة، ثم أغمي عليه. فأخذ عثمان رضي الله تعالى عنه الكتاب وقال: وقد اخترت لكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين. شو رأيكم، غش عثمان؟ قال: عندما كان يكتب عثمان فاستيقظ أبو بكر من إغماءته، فنظر إليه فإذا هو يكتب، فقال له: ماذا كتبت يا عثمان؟ قال: كتبت في الصحيفة: وقد اخترت لكم عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين. فقام وهو مريض قال: الله أكبر، قال: الله أكبر، وافقت كلماتك ما كنت أريد أن أقوله لك، في معنى كلامه. ثم قال: أكتب ولم أجتهد، لم أترك شيئا فيه خير لكم للمسلمين، يعني إلا اجتهدت فيه. ثم قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: اذهب واقرأه على الناس. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صد. سنأتي لعليه. علي رضي الله تعالى عنه كان موجودا، وعندما علم علي رضي الله تعالى عنه بالخبر، أو قبل علي، دعوني أخبركم بواحد من الصحابة، من كبار الصحابة، اسمه طلحة بن عبيد الله، هو معروف طلحة، وما أدراك ما طلحة. فعندما علم طلحة رضي الله تعالى عنه بالخبر وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد استخلف عمر، استأذن على أبي بكر ودخل عليه وقال: السلام عليك يا خليفة رسول الله. قال: وعليكم السلام. قال: يا أمير المؤمنين، إنك كنت تعلم وترى غلظة عمر في حياتك، أنت كنت عايش وموجود وشفت قداش كان شديد، فكيف ستكون غلظته بعد مماتك؟ وإنك مقبل على ربك وسائلك ماذا خلفت على الناس، ومن تركت لهم، ومن تركت عليهم، فماذا أنت قائل لربك؟ وكان أبو بكر رضي الله عنه مريضا، مرضا شديدا، وكان نائما، فقال: أجلسوني، أجلسوني. فجاءوا إليه وأخذوا بيديه وأجلسوا، فقال لطلحة: يا طلحة، أبالله تخوفني؟ أبالله، أبربي تخوفني؟ والله لئن سألني الله عن عمر لقلت لربي: يا ربي، اخترت لهم من خيرهم عليهم، أنا أعلم من اخترت، وسترى يا طلحة من سيكون عمر. وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسترين الأيام وبإذن الله تعالى الحلقات القادمة من عمر، وهل كان فعلا عمر غليظا، وهل كان فعلا عمر شديدا، وهل كان فعلا عمر ظالما والعياذ بالله. طلب أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه إليه وأدخله، ثم أوصاه بوصية. الوصية الأولى قال له: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، يعني بالمعنى ضع عندك الأولويات. ثم قال له: إن أناسا يوم القيامة ثقلت موازينهم بالحق، يعني يقول له: يا عمر، اتبع الحق. ثم كلمه عن أهل الجنة وعن أهل النار، يعني حدثه عن الموازنة بين الرغبة والرهبة. ثم قال له في ختام الوصية: ولا يمسيك هذا الموت يا عمر، أن تكون خليفة للمسلمين، تحكم بين المسلمين، لا يمسيك هذا الموت، فضع الموت بين عينيك. ثم دعا بابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها: يا عائشة، إذا مت فانظروا ماذا خلفت بعدي، ثم اجعلوه في بيت مال المسلمين، فنظروا فإذا هو ترك خادما واحدا، خادما كان يخدمه ورجلا كان يصنع معه، قال فاجعلوهما في بيت مال المسلمين. ثم قال يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مات رسول الله وبما كفن رسول الله؟ فقالت رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمنية سحولية. ثم قال لها يا ابنتي عندي ثوب قديم، ثم أتوا بـ2، ثم كفنوني كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة يا أبتي إن في الجديد أفضل لك، من جيب لك شي جديد، وين عندك شأفة قماش رميها بالخزان قديمي، أنت أمير المؤمنين. قال يا ابنة رسول الله وماذا يغني عني الكفن، بل لو جبت لي كفن حرير من أغلى أنواع الكفن، ووضع أفضل أنواع اللحد، ورص على القبر بأجمل أنواع الرخام، ثم كان صاحب القبر نسأل الله السلامة من أهل النار، ماذا ينفع عنه الكفن؟ أما لو وضع الميت بكفن قديم بقماش بال ولم يوضع على القبر شيء من الرخام أو الزينة، وكان ترابا عاديا، لكنه كان من أهل الجنة، فماذا يضره هذا؟ فقال لها رضي الله تعالى عنه إن الحي أحق بالجديد مني. أنا وين نازل على القبر؟ خليني بالإقدام، خلي الجديد للحي. ثم ختم حياته رضي الله تعالى عنه وهو يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقد ختم رضي الله تعالى عنه 63 سنة بعمر حبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم كفن رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه عمر وعلي وعثمان، ونزلوا في قبره، ثم وضعوه رضي الله تعالى عنه بجانب حبيبه صلى الله عليه وسلم، دفن في حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم بجانب كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحائط لحده على حائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عاش معه، ذهب وراح معه، أكل وشرب معه، نام بجانبه، سافر معه، كان معه في الغار، ختم حياته بجانبه. علم علي رضي الله تعالى عنه بالخبر فأسرع مباشرة، ثم دخل على أبي بكر ونظر إليه، قال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، إنك لكنت حبيب النبي، أمنه وأمانه ومستشاره وحبيبه، لن يمر على المسلمين فاجعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من فاجعة موت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم وقف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرثي أبا بكر، ينشد أبياتا من الشعر يقول فيها ذهب الذين أحبهم فعليك يا دار السلام، لا تذكرن العيش لي فالعيش بعدهم حرام، إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. كيف لا يحزن؟ عاش كل عمره مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر، ذهب رسول الله عاش عمره مع أبي بكر، الآن صاحبه، صديقه، رفيقه الذي عاش معه فقده. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ وكيف استلم الخلافة؟ وماذا فعل مع خالد؟ وماذا فعل في فتحات فارس وفتحات الروم؟ ومن هو الفاروق عمر؟ تحضروا للسلسلة الرائعة المباركة بعنوان فتوحات الفاروق بإذن الله جل جلاله، نبدأها الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصدق.